قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين فينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون